فيه حقيقة مجموعة من الأسئلة متنوعة أيضا أكثرها لا يتعلق بباب الغص فنجيب عليها إن شاء الله ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. أول هذه الأسئلة يقول الأخ وسؤاله في محله يقول نريد الترجيح في المسائل حتى يسهل حفظها والعمل بها. أود يعني أن تذكروني، الأخ ذكرني في كم مسألة أشار لي ورجحت، فأنا ربما مع الدرس أنطلق أو تكون المسألة يعني الترجيح فيها متقارب يعني الحكم فيها متقارب، لكن لا مانع. الأخ يقول هل تجوز الصلاة الفريضة خلف إمام حليق الذقن؟ هذه مسألة فيها كلام طويل ومرت فيها في الصلاة، وعموما هل تصح الصلاة خلف الفاسق أو لا؟ لأن من يحلق لحيتها ومن يرتكب بعض الصغائر يسمى فاسقا، فهل تجوز الصلاة خلفه أو لا تجوز؟ بعض العلماء لا يصحح الصلاة خلف الفاسق، والإمام الشافعي يصحح ذلك، وعموم الأدلة تشهد للذين يصححون الصلاة خلفه، صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وعلى من قال لا إله إلا الله، وفي الحديث الآخر الصلاة واجبة عليكم خلف كل إمام برا كان أو فاجرا. بعضهم يقيد ذلك بالإمام الذي هو إمام المسلمين. لا شك بأنك إذا وجدت إنسانا غير فاسق يعني لا يحلق لحيته أو لا يتهم ببعض الأمور فأولى أن تصلي معه وأن تتجنب، لكن لو صليت خلفه هل تصح الصلاة؟ الجواب إلا أن يكون مثلا فسق، والأخ سأل عن اللحية فقط، إلا أن يكون أمرا عقديا، فإذا صليت خلف إنسان البدعة في عقيدته ويدعو إليها فلا ينبغي لك أن تصلي خلفه. وكان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى الصلاة خلف الفساق، وصلى الصحابة أيضا خلف عدد من الفساق ممن حصل منهم أشياء معروفة. هذا الأخ يقول سؤالي هو إذا أحس رجل أو امرأة برطوبة أثناء الصلاة فما الحكم في ذلك؟ ما أدري ماذا يقصد بالرطوبة، هل الرجل هذا ممن يعني وقع في سلس البول والمرأة مع استحاضة، أو أن هذا الشيء حصل له يعني كأنه أحس بخروج بول؟ إذا كان أحس بخروج البول رطوبة وليس ممن به سلس بول فعليه أن يتطهر ويعيد الصلاة، أما إذا كان مجرد وسواس كما يحصل لبعض الناس فالرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا بأن نطرح الشك وأن نبني على اليقين، يعني ينبغي للإنسان أن يطرح الشك. أما إذا فعلا أحس برطوبة وجد أثرها ما لم يكن من أهل الأعذار، فأهل الأعذار لهم أن يعصبوا الفرج ويتوضأ لكل صلاة ويصلون. الأخ يقول هل تهدم الدار التي هذا في الغصب التي بناها الغاصب في عرصة المغصوب وترد العرصة؟ نعم، إذا طالب صاحبها يجب هدمها، إلا ماذا؟ أن يتنازل عن البناء لصاحبه كما مر بنا، يعني هو بنى العرصة وقال لصاحب العرصة أنا أهديها لك وأتنازل وقد خسرت عليها فيها مالا كثيرا، وأنت تعلم يا أخي بأنني لو هدمتها يحتاج إلى أن أحضر عددا من المعاول وربما الشيولات وتحتاج مني وقت وأموال تضيع، فحينئذ ننظر. إذا كان صاحبها المالك الذي غصبت منه لا يريد أن تبنى ورأينا وجهته سليمة فنقول عليك أن تهدم وتتحمل مهما بلغت أضعاف مضاعفة، يعني حتى ولو مثلا كنت خسرت عليها 50,000 وهدمها يكون أكثر من ذلك ونقله عليك أن تفعل لأنك معتد. أما إذا وجدنا بأن الذي بنيت له هو يريد أن يبنيها كما قلنا في الغرس والبنى في الأرض، هو يريد ماذا؟ بناه، ولكنه يريد أن يضار بماذا؟ بالغاصب، فنقول له لا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار ومن ضار ضره الله. قالوا ففي هذه الحالة لا يستجاب له لأنه أهداها له وترك له، وهذا فيها مصلحة، بل في هذا مضيعة للمال، والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن إضاعة المال. هل قراءة الفاتحة على الميت حرام؟ لا، ليست ميت، ولكن ينبغي على الغاصب قيمته هو الذي يهدم وهو الذي ينقله من الأرض وهو الذي يتحمل تصليح الحفر وتنظيم الأرض يعيدها كما كانت، هو مسؤول عن ذلك لأنه معتدي فلا يقر على اعتدائه. الأخ يقول رزقني الله تعالى ببنت واحدة وليس لي أولاد، وليس لي أولاد ذكور، وعندي بيت منزل وأملاك أخرى، وأريد أن أعطي هذا المنزل هبة لابن ابنتي وزوجتي حتى لا تحدث مشكلات في السكن بينهم، يعني بينهن وبين إخوتي، وذلك بعد وفاتي، وليس الهدف من ذلك حرمان إخوتي من الميراث بدليل أنهم سيأخذون حقهم. أولا أيها الإخوة، هذه مسألة، هذا الكلام الذي يقول هذا إذا كان في مرض الموت، إذا كان الإنسان في مرض الموت وأهدى حينئذ يكون متهم، أما قبل ذلك فالإنسان وهو في صحته وفي حياته له أن يوزع أملاكه، يعطيها من يشاء من أقاربه ومن غيرهم، هذا أمر لأنه ماله. متى يكون مال المورث؟ بعد موته. هو أيضا جزاه الله خيرا يقول لا يريد المضارة، ولكن يريد أن يطمئن على ابنته وزوجته لأنهن نساء، ويريد أن يعطيهن البيت، وبعد ذلك يشترك الإخوة مع ذلك في أمواله. ولو أنه أخذ ماله وأعطاه زوجته وابنته ومن شاء لكان ذلك حقا له، لأن هذا خالص ماله ولم يكن في فترة متهم فيه. متى يتهم الإنسان؟ مثلا إذا جاء في مرض موته فطلق زوجته يريد أن يحرمها من الزواج، احنا لا نعلم هو يريد أن يحرمها أو لا، ولكن فيه شبهة، قالوا فيعامل بنقيض قصده. لماذا هو صبر على هذه المرأة؟ فلما أحس بدنو أجل يطلقها قالوا إذا له هدف، وهذا الهدف سيء فلا يقر عليه ويعامل بنقيضه. ما هو نقيضه؟ أن يلغى طلاقه ولا يعتد به ولا يعتبر. الأخ يقول اشتهر في بعض محلات بيع الذهب البيع بالتقسيط، كأن تظل أولا بدون ما أقرأ السؤال، أنتم تعلمون أيها الأخوة بيع الذهب والفضة لا بد أن يكون يدا بيد، لا بد أن يكون يدا بيد. أما لو جاءت بحلي وقالت بيعه عندك ثم إذا باعه تشتري به فهذا شيء آخر. هذا السؤال الذي سأله الأخ يعني تشتري ذهب ولا تدفع القيمة، أو هو يشتري الذهب منها ولا يعطيها القيمة، هذا لا ينبغي، لا بد أن يكون يدا بيد. العلماء يختلفون في الصرف، إذا رحت إلى صاحب بقالة مثلا ومعك 100 ريال واشتريت منه بشيء هل يجوز لك أن تتركها عنده؟ الذين أجازوه قالوا تعتبر بمثابة، يعتبره وكيل، كأنها وديعة عنده وأمانة فقط، يعتبرها وديعة ولا ينظر إلى باب الصرف. مسائل أيها الإخوة، الربا ينبغي أن يتجنبها المؤمن وهي من أخطر المؤمن. الأخ يقول يسأل يقول ما رأيك في قرض مؤسسة التقاعد برنامج المساكن؟ وخلاصته أنه من أراد منزلا وهو موظف يختار بيتا ثم يأتي للمؤسسة فتقوم المؤسسة بشراء هذا البيت الذي لا تملكه في الأصل وتتعاون مع بنك الرياض، فإذا كان كذا حصل البيع. أصلا هي هل تبيعك البيت قبل ماذا؟ يعني هل يحصل العقد بينك وبينه قبل أن تشتري البيت أو لا؟ الظاهر وهذا هو المعروف، وهذه لا يمكن أن تعمل إلا عن طريق فتاوى المشايخ، أن هذه تذهب، أنت تذهب فتقول يناسبني هذا البيت، أنا معجبني البيت، ليس لك ولا لهم، يذهبون ويشترون هذا البيت، وقصدهم أن يعينوك، يعينوك ويستفيدوا أيضا، لأن هذا يرجع للآخرين، فيشتروا هذا البيت ويبيعونه عليك. إذن هم لم يبيعوه عليك إلا بعد أن صار ملكا للمؤسسة، لا يظهر لي المانع من ذلك. الأخ يقول رجل ودع ماله في وزع ماله في حياته لأولاده، هل يجوز ذلك أم لا يجوز؟ وما الحلال أو الحرام؟ إذا كان في صحته وليس متهما فله أن يوزع ماله، ذلك حق، لأن الإنسان في حياته يملك المال ولا له أن يتصرف فيه بما شاء، وما دام في كامل عقله وليس سفيها ليس لأحد أن يمنعه، لكن متى يمنع؟ إذا كان سفيها يحجر عليه كما مر بنا في ماذا أن السفى أنواع ثلاثة، يحجر على الصغير وعلى المجنون وعلى السفيه. أما إذا كان في كامل عقله يريد أن يتصدق ويعطي ووزع فهذا خالص حقه، هذا يعني ليس فيه ما يمنع من ذلك. هذا أخ يسأل، والآن الفتاوى في الطلاق هذه مختصة الآن بدار الإفتاء، لكنه يقول حلف عليها مثلا، احنا لأنه قال تتعلق بالحيض، يعني كأنه حلف عليها بالطلاق وهي حائض، يعني طلاق الحيض لا يقع على الرأي الصحيح.